مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم حنتحدث عن الاضطرابات الجنسية وارتباطها بالأمراض النفسية. في الحقيقة العلاقة الجنسية واحدة من أهم الأشياء الأساسية اللي بتبني الزواج، وبتكون إذا كانت مشبعة بتأثر بشكل كتير إيجابي على السعادة الزوجية. كتير من الأحيان بتصير في مشاكل جنسية بين الأزواج، ممكن تكون على شكل برودة جنسية أو عدم رغبة جنسية خصوصاً عند الإناث، أو مشاكل مثل تأخر الانتصاب أو تأخر القذف أو حتى القذف المبكر بسموه، وهدول الأشياء بتكون عند الذكور أكثر. كتير من الأحيان ناس بتفكر في أمور كتير عضوية ممكن تكون هي السبب في هذا الاضطراب أو هاي المشاكل الجنسية، وفعلا كتير من الأمور المرتبطة بالهرمونات أو بالأداء للجهاز التناسلي ممكن يكون سبب، لكن في الحقيقة نسبة عالية جدا من الاضطرابات الجنسية أو الخلل الجنسي بيكون سببه نفسي ومرتبط بأمراض نفسية مثل الاكتئاب، القلق، اضطراب ما بعد الصدمة، اضطرابات الشخصية، وحتى الأمراض الذهانية زي الفصام. كل واحدة منهم بتأثر بشكل أو بآخر بسبب طبيعة هذا الاضطراب أو المرض على الأداء الجنسي. لو بدنا نمسك الفصام اللي هو طبيعته ذهانية والمريض بحمل كتير من الأمراض أو الأفكار اللي فيها وهم وفيها عالم خاص لإله، هذا بخليه يتأثر أداؤه بشكل كتير كبير خلال العلاقة الجنسية، فبدنا ناخذ هذا بعين الاعتبار. وبرضه بدناش ننسى إنه كتير من الأدوية النفسية اللي بتم وصفها إلها تأثير على الرغبة الجنسية أو الأداء الجنسي. الاكتئاب اللي هو بيصيب تقريبا 10% من أفراد المجتمع كمان تأثيره كتير كبير، لأنه هدول الأشخاص واحد من الأعراض الأساسية لمرضهم هو مفهوم متدني للذات والشعور بالعجز والشعور بفقدان الأمل، فهذا أكيد رح ينعكس على الأداء الجنسي. الأشخاص اللي بيعانوا من القلق 80% منهم ممكن يتأثر أدائهم الجنسي بسبب اضطراب القلق، وخصوصا اللي بنسميه اضطراب قلق الإنجاز، واللي هو بيكون عند الشخص قلق من أنه لن يستطيع الأداء بشكل جيد، وهذا حينعكس على الأداء الجنسي، فهو بيصير يقارن نفسه بأنه مش ممكن يوصل للكمال أو للصورة التي يضعها عن نفسه بأنه يؤدي أداء مميز جنسيا. هذا كله له تأثيره بشكل كتير كبير على العلاقة بين الأزواج. إذا بدنا نطلع على الاضطرابات الشخصية وخصوصا الاضطراب اللي بنسميه اضطراب الشخصية الحدية، برضو هاي إلها أثر كتير، أو الأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب غالبا واحدة من الأمور اللي بيعانوا منها هو الخوف من النبذ والشعور التعلقي أحيانا بالأشخاص اللي حواليهم. هدول التنتين زائد أعراض أخرى من هذا من هاي الشخصية زي عدم القدرة على ضبط الانفعالات أو الخوف من فقدان الشخص أو الأشخاص المهمين في حياتهم، هذا بيأثر بشكل مباشر على كيف ممكن يؤدوا أداءات جنسية، لأنهم بشكل عام بكونوا متوترين وقلقين وعندهم هدول الشعورين بين الرغبة في الاستيلاء أو الاقتراب كتير من الشخص ورفضه أو تحويله لشيطان. برضو اضطرابات الأكل، الأشخاص اللي عندهم اضطرابات أكل غالبا عندهم مفهوم متدني لذاتهم مرتبط بشكل جسمهم، فبالتالي من المتوقع أنه هذا يأثر على أدائهم الجنسي خلال علاقتهم مع شريك حياتهم. إحنا مش المهم أن نوصف الأشخاص بأنه عندهم اضطراب جنسي أو عندهم مشاكل جنسية، ولا المهم أنه نحط ليبل علشان نقول هدول الأشخاص عندهم مشكلة، ولا الأهم من ذلك أنه نربط هذا الربط اللي مش كتير مناسب أحياناً بين أي حدا عنده مرض جنسي معناها أصله نفسي، أو أي حدا عنده اضطراب نفسي معناها أكيد حيصير عنده خلل في الأداء الجنسي. مش هذا المهم، المهم إنه إحنا نتعرف على الأعراض، نتعرف على المخاوف، ونلجأ للمساعدة. المساعدة هاي بتكون سواء من خلال العلاج النفسي، وهذه من أهم أنواع المساعدة، أو من خلال العلاج النفسي زائد العلاج الدوائي اللي بيشتغل على كتير من الأعراض اللي مرتبطة بالقلق أو الاكتئاب أو مفهوم متدني للذات أو أعراض زي الأمراض النفسية اللي بحاجة فعلا لأدوية نفسية. أخيرا بدي أشكركم وأرجع أقول لكم الجأوا للمساعدة قبل ما تدوروا على طرق الخلاص، يعني إنه أحيانا كتير بكون هذا الاضطراب سبب من أسباب الطلاق، فالجأ للمساعدة. وزي وزي شيء من كل شيء.